يقول: ما حكم من وضع آيات قرآنية مبروزة في المجالس أو في أي مكان آخر؟ لا يعلم حرجا في ذلك إذا كان المكان محترما كالمدرسة والمجلس والغرفة التي يجلس فيها، لا بأس بذلك إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا.